هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا كتاب الجنائز، والجنائز مأخوذة من جنز إذا ستر، والجيم تضبط بالفتح وبالكسر، يقال جنازة وجنازة، فالجنائز جمع ومفردها جنازة أو جنازة. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الفتح هو الأصل، يقال جنازة. بعض العلماء يذهب إلى أن الجنازة بالفتح الميت، وأما الجنازة بالكسر فهي السرير أو النعش الذي يوضع عليه الميت، السرير أو النعش الذي يوضع عليه الميت. والجنائز معناها أحكام الميت، أحكام الميت من الغسل والتكفين والصلاة والدفن وغير ذلك. وهذا الباب حقه أن يذكر في أبواب الوصايا والفرائض، لكن قدم هنا ووضع في آخر أبواب الصلاة قبل الزكاة، وذلك لأن أهم أحكام الجنائز هي الصلاة، أهم أحكام الجنائز هي الصلاة، فوضعت هنا، وضع هذا الباب هنا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر 65 حديثا في باب الجنائز، وقد خالف طريقته رحمة الله عليه في التبويب للأحاديث، فسرد جميع الأحاديث في هذا الباب سردا، لكن هذا السرد سرد منطقي، بحيث أنه ذكر الأحاديث على حسب طريقة الفقهاء في الغالب، من ذكر يعني التذكر الموت والنهي عن تمني الموت وهكذا، حتى وصل إلى مسألة سب الأموات في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. وذكر الحديث الأول هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، ذكر هادم اللذات الموت. وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي والصحاح وابن حبان. وهذا الحديث فيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لجملة هادم اللذات، جملة هادم اللذات. فالذي يهدم اللذات أنواع، منها المرض، المرض يهدم اللذة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ما هو أبعد من ذلك، فذكر بأن هادم اللذات هو الموت. ولفظة هادم وردت بثلاث روايات: هادم بالدال المهملة، وهاذم بالذال المعجمة، وهازم بالزاي ولكل لفظة معنى يخصها. أما هادم فمأخوذ من الهدم وهو السقوط، فالموت يسقط الحياة. وأما هاذم بالذال المعجمة فمعناه ماذا؟ معنى القطع، قاطع. وأما بالزاي فمعناه الهزيمة، يعني يهزم فيغلب، يهزم فيغلب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ذكر هادم اللذات يحمل على معنيين. المعنى الأول ذكر الإنسان الموت في نفسه، بمعنى أنه دائما يذكر الموت. أذكر هادم اللذات يعني كل فرد من أفراد المسلمين يتذكر هادم اللذات. والمعنى الثاني تذاكروا هادم اللذات فيما بينكم، وهذا يأتي من خلال الخطب، بأن يقوم الخطيب فيذكر الناس بالموت، أو المواعظ، أو في الدروس، أو في المجالس، أو في النصائح، أو في الوصايا، يوصي بعضهم بعضا، وهذا يحتمل هذا المعنى. وتذكر الموت له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة على الإنسان، حاصلها ثلاث. الأول أن تذكر الموت يجعل الإنسان يحتقر الدنيا ويعلم بأنها دار زوال وفناء، وأنها ليست بدار دوام وبقاء. ولذلك قال جل وعلا كل من عليها فان، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا لكل أجل كتاب. فإذا تذكر الموت ورأى الموت والصرع من جميع أجناس البشر وطبقاتهم علم حقارة الدنيا، ولذلك هذا يعتقه من أن يكون أسيرا لها. الأمر الثاني يدفعه ذلك إلى أن يلتزم الأوامر وأن يجتنب النواهي، يلتزم أوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علم بأن الموت يأتي بغتة وفجأة. فمن الأمور التي اختص الله عز وجل بعلمها الموت، موت البشر. قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك المسلم هنا ينتبه فيفرغ ذمته ومما شغلت به من الحقوق والواجبات، وكذلك يبتعد عن المعاصي والآثام. الأمر الثالث تزكية النفوس، تزكية النفوس. فحينما يتذكر الإنسان الموت فإنه ينزع بالمجزوم إلى الأخلاق الحسنة الطيبة ويبتعد عن الأخلاق الرذيلة. ولذلك أغلب الآن التنافس في الدنيا سببه نسيان الموت، نسيان الموت. فهذا الحسد والغيبة والنميمة والتهارش، التنافس والحقد والكراهية والتنافس غير الشريف بين الناس، سبب ذلك غياب ذكر الموت. فإذا تذكر الإنسان الموت رجع باللائم على نفسه وحاسب نفسه وعلم بأن الموت لو فجأه وهو لديه مثل هذه الأخلاق فكيف يقف بين يدي الله عز وجل، كيف يقف بين يدي الله عز وجل وقد حمل معه على ظهره هذه الأوزار وهذه الآثام. ولذلك ذكر الموت فيه تزكية عظيمة. الآن ما منع أحد الزكاة إلا بسبب ماذا؟ بسبب نسيانه الموت وتعلقه بالدنيا، تعلقه بالدنيا. ولذلك يجمع فيمنع، لكن لو تذكر الموت وعلم بأنه زائر عن هذه الدنيا وأن المال سينتقل إلى غيره والدور ستسكن والمرأة تتزوج، عرف كيف يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقوق التي للخلق سيأتي ذكرها، كيف أن الإنسان حينما يتذكر الموت يسارع إلى التخلص من الحقوق التي للبشر مما شغلت به الذمة، وسواء حقوق الواجبة أو سواء ما اعتدى به على البشر من غيبة أو من بهتان أو من خيانة أو من غش أو من غير ذلك. ولذلك مهم جدا للمسلم أن يذكر دائما هادم اللذات. لماذا؟ لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول يعني ذكر الموت وتذكر الموت يكدر الخاطر ويضيق الصدر، وهذه حقيقة مغالطة، مغالطة وابتعاد عن الحقيقة. فالموت حق، الموت حق لا مناص منه ولا مفر عنه. ولذلك يعني الذي يقول لا نذكر الموت لأنه كذا وكذا يغالط، يغالط نفسه، يغالط الحقائق. والأمر الآخر في تقديري بأن ذكر الموت بالعكس يرشد حياة الإنسان ويجعله دائما يأخذ من الحلال ويبتعد عن الحرام، ودائما يتعامل تعاملا صحيحا سليما بعيدا عما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك ما من شيء نهى الله عنه إلا وأبدل هذا الشيء بمباحات كثيرة للإنسان أن يتعاطاها وأن يتلبس بها وأن ينزع إليها. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. نعم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمة الله عليه بعد ذكر حديث أكثر ذكر هادم اللذات، وهو تمني الموت، وهو تمني الموت، وفيه النهي عن تمني الموت. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمن، لا ناهية هنا، ويتمنين فعل مضارع، وأحدكم يعني أي واحد منكم سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، لضر نزل به، لضر نزل به. فيكره للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، وهذا الضر إما أن يكون دنيوي وإما أن يكون ديني. أما الدنيوي فمثل الأمراض ومثل الأسقام ومثل الأزمات النفسية مثلا ومثل الفقر وغير ذلك مما يتعرض له الناس في دنياهم. فلا يجوز للإنسان إذا جاءه المرض أن يقول: اللهم أمتني، يتمنى الموت أو يدعو بالموت. وكذلك فيما يتعلق بالأمور الدينية، ما يتعلق بالأمور الدينية من حيث الفتن، من حيث الفتن، فالأصل أن الإنسان لا يدعو بالموت ولا يتمناه، ولا يتمنى. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت مطلقا سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. لماذا؟ لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان واختبار، وليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا حزن ولا هم، نعيمها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. الجنة هي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي ليس فيها شيء من الأحزان والآلام والأوجاع. هذه الدنيا سميت الدنيا لأنها دنية، وقيل غير ذلك من معاني الدنيا. وربنا جل وعلا بين بأن هذه الدنيا دار ابتلاء، قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والعدم وتمني الموت يدل على الجزع وعلى عدم الصبر، والله جل وعلا يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. قل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فإذا تمنى الإنسان الموت لضر أصابه دل ذلك على ماذا؟ على أنه جزع وأنه لم يصبر الصبر الذي أمر الله جل وعلا به. ولذلك تجد كثير من الناس خاصة جنس النساء يتمنين الموت لأدنى ضر، أو بعض الرجال مثلا إذا أصيب بمرض يتمنى الموت. والإنسان الأصل أنه كلما طال عمره وحسن عمله فهو أفضل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكان بعض السلف يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم أطل عمري على طاعتك. كان يحبون إطالة العمر على الطاعة، لأنه في كل يوم تسبح فيه وتذكر الله وتعبد الله عز وجل تترقى في مدارج الكمال، ثم تترقى في درجات الجنة، تترقى في درجات الجنة. قد جاء في الحديث الذي في السنن والمسند، الذي حديث طلحة بن عبيد الله حينما رأى رجلان متواخيان، أحدهما مات في الجهاد والآخر مات بعده بسنة على فراشه، فرؤي الثاني أعلى منه درجة في الجنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: كيف هذا مات شهيدا وهذا مات على فراش؟ فقال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ والمعنى بأن الإنسان إذا ابتلي بمرض أو ببلاء في الدنيا الواجب عليه أن يصبر ولا يتمنى الموت. أما في مسائل الدين فإذا خشي الإنسان أن يسلب منه الدين وأن يفتن، قال العلماء يجوز ذلك، ويستدلون لهذا بقول الله عز وجل على لسان مريم عليه السلام: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأن فيها فتنة عظيمة، كيف تأتي بولد من دون زوج؟ سترمى بالفاحشة والزنا. فتمنت ذلك، قالت يا ليتني مت قبل هذا، خوفا على دينها. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من ابتلي ببلية أن لا يدعو بالموت وإنما يدعو بالخيرة. ولذلك في هذا الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الموت قدره الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة على كل أحد، فتمنيك الموت لا يغير من قدر الله شيء. لكن هنا حينما تسأل الله الخيرة فأنت وقفت على قنطرة التسليم لله عز وجل والرضا بما قدر وقضى سبحانه وتعالى. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، لا يدعو به قبل أن يأتيه. كيف تستعجل شيء قدره الله عز وجل وقضاه فتدعو بشيء لم يأتي بعد؟ وأيضا جاء في السنن من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا مما يدعى به. وأيضا عند أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولذلك المسلم المؤمن يتميز عن غيره، تميز ويختلف عن غيره، فهو إذا نزل به بلاء صبر، وإذا نزلت به نعماء شكر. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عموما بالنسبة للبلاء الدنيوي لا يجوز للإنسان أن يدعو أو أن يتمنى الموت، وإنما الواجب عليه أن يصبر. من العلماء من ذهب إلى الكراهة، بمعنى أنه لو تمنى قال يكره له كراهة. من أهل العلم من ذهب إلى التحريم. وأما الأمور الدنيوية فإن خشي على نفسه الفتنة وغلب عليه على ظنه ذلك أو تيقن فيجوز، وأما إذا لم يغلب على ظنه ذلك فعلى ما ورد من النهي. نعم. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث عظيم يشير إلى علامة من علامات حسن الخاتمة بالنسبة للمؤمن على الراجح من قول أهل العلم، وهو أنه يموت بعرق الجبين. والعرق هو الذي هو الماء الذي يخرج من البدن ويعلو الجبهة حال النزع. فإذا كان المؤمن في ساعة الاحتضار وفي سياق الموت وفي حالة النزع يعرق جبينه، فهذه علامة حسن خاتمة بإذن الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين. وقد ذهب بعض العلماء إلى معنى آخر غير هذا المعنى، فقالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين أن المؤمن في هذه الدنيا يكدح ويعمل ويجتهد ويكتسب بعرق جبينه وبكد يمينه، والمعنى بأن من صفات المؤمن أنه متصل العمل الديني والدنيوي ويعرق بسبب ذلك، بمعنى حتى يأتيه الموت. والمعنى الأول أظهر، وقد اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. أنبه هنا إلى مسألة هي من قبيل الوهم الذي وقع لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو قوله رواه الثلاثة. مصطلح الحافظ في قوله رواه الثلاثة من يقصد؟ أحسنت. عندنا الأربعة من هم؟ الأربعة: الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذا قال الثلاثة غير ابن ماجه، إذا قال الثلاثة غير ابن ماجه، فهنا قوله رواه الثلاثة ينصرف إلى من؟ إلى أبي داود والترمذي والنسائي. والواقع أن أبا داود لم يروي هذا الحديث، وإنما رواه ابن ماجه. ابن ماجه مع الترمذي والنسائي، مع الترمذي والنسائي. فعلى مصطلح الحافظ ابن حجر ها يكون إيش؟ وهم. لكن لو لم يعرف الثلاثة فقال رواه ثلاثة مثلا، قلنا بأن هذا ليس على مصطلحه وليس على طريقته، فأحببنا ننبه إلى هذه المسألة. نعم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا حديث عظيم يشير إلى مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا الله. لقنوا أي ذكروا وعلموا موتاكم الذين في سياق الموت. هنا قال موتاكم باعتبار ما سيؤولون إليه، لأن الميت لا يسمع، فلو لقنته فإنه لا يسمع. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وهو في قول عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. وأيضا: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فالميت لا يسمع، ولذلك هنا على طريقة العرب باعتبار ما سيؤول. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس، إذا طلعت الشمس منها، وإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديث في الصيام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد يكون الصائم لم يفطر بعد لكن باعتبار ما سيؤول إليه أو ما سيكون إليه. ولذلك قال عليه الصلاة لقنوا موتاكم، يعني الذين في سياق الموت في حالة الاحتضار. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله المشتملة على النفي والإثبات. لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، إلا الله، ففيها إبطال جميع الآلهة وإثبات الإله الحق وهو الله جل وعلا وتقدس. وهل يقول هل يكون التلقين على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ لقنوا فعل أمر، لقنوا فعل أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ولذلك العلماء اختلفوا هنا هل التلقين على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. فمن ذهب إلى الوجوب قالوا بأن هذا فعل أمر وليس له صارف، ومن ذهب إلى الاستحباب قالوا بأن الأصل في المسلم أنه يموت على الشهادتين، وأن هذا من قبيل التذكير، من قبيل تذكيره بالشهادة، من قبيل تذكيره بالشهادة. وهل يختلف المسلم عن الكافر في مسألة التلقين؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الكافر إذا حضره المسلم وجب أن يلقنه، الكافر إذا حضره المسلم وجب أن يلقنه. ويستدلون لذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضر أبا طالب وهو يحتضر قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار الغلام اليهودي قال له يا بني قل لا إله إلا الله. فقالوا بأن الكافر يجب على المسلم إذا حضره أن يلقنه هذه الشهادة، وأما إذا كان مسلما فإن الخلاف معروف في هذا، فمن أهل العلم من يذهب إلى الوجوب ومن أهل العلم من يذهب إلى الاستحباب. وعلى العموم ينبغي التزام هذا وعدم إهماله. وقد ذكر العلماء آداب لتلقين الميت الشهادة، منها أن يقولها مرة واحدة فيقول له يا فلان قل لا إله إلا الله. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من الأنصار فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، قال أخال أم عم؟ قال أخال أم عم؟ قال بل خال، لأنه كان من بني النجار، وتعرفون أم النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار، بني زهرة بني النجار، فقال لا بل خال أنت من أخوالي. فقال قل لا إله إلا الله. قال الرجل هذا أو يقول وهي تنفع، يعني هذه الكلمة تنفع؟ قال نعم تنفع هذه الكلمة، فقال لا إله إلا الله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. فيقولها مرة واحدة، فإن قالها المحتضر لا يكررها عليه. الأمر الثاني إن لم يقلها ينظر، فإن كانت نفسه طيبة كررها عليه، وإن كان في كرب شديد فلا يكررها عليه خشية أن يضجر، وربما قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. وهذا من الحكمة في هذا المقام، من الحكمة في هذا المقام أن يذكره بهذه الكلمة. فإن كانت نفسه طيبة كررها عليه، وإن كانت نفسه في حاله في كرب في نزع شديد في ألم فلا يكرر عليه خشية أن يضجر. وذكر العلماء بأنه يقرأ أو يقول هذه من دون أن يخاطبه، يقول لا إله إلا الله مثلا وشيء من هذا القبيل لعله يسمع فينطق بها عند آخر حياته. ومن لم ينطق بها فلا يحكم عليه بسوء الخاتمة كما يفهم بعض الناس. إذا قيل لرجل قل لا إله إلا الله وما قالها لا يقال بأنه والله مات على خاتمة سيئة، لا، لأن حالة النزع حالة شديدة ولذلك فيها كرب عظيم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن للموت سكرات سكرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الكرب كانت بيده قطيفة أو خميص أو غطاء كساء كان يغطي به وجهه من شدة ما يعاني من كرب الموت صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، هل يقال هل يلقن أيضا شهادة أن محمد رسول الله؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء إلى أنه يلقن الشهادتين، ومن أهل العلم من قال لا يلقن لأن النص في قول لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله هي متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله. على العموم لو قالها لا حرج، لكن لو اكتفى بهذا فهو الأفضل. نعم. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان، والعلماء يذهبون إلى ضعفه، بل جماهير أهل العلم من أهل الحديث على ضعف هذا الحديث، وذلك لأنه من رواية أبي عثمان وليس النهدي. أبو عثمان النهدي من كبار التابعين روى عن أبي هريرة، لكن هذا مجهول، أبي عثمان غير النهدي، وهو وأبوه مجهولان، ولذلك هذا الحديث لا يصح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حديث مكذوب موضوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حديث ضعيف لا يصح لا يصح. فاقرأوا على موتاكم ياسين، في ضابط مهم تحفظونه، أنه لا يصح في فضل سورة ياسين حديث، فيما أحفظ فيما يظهر لي لا يثبت في فضل قراءة سورة ياسين حديث، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد فهم بعض الناس أن ياسين تقرأ على الميت، وهذا غلط. وكل من ذكر قراءة ياسين من الفقهاء في بداية كتاب الجنائز إنما يذكرونه على المحتضر، اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على المحتضر. ولذلك تجد الفقهاء مثلا مر معنا في الزاد وغيرها من متون أهل الفقه أنهم قالوا يستحب قراءة ياسين عند الاحتضار على المحتضر، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن تقرأ بعد الوفاء أيضا، وهذا غلط. ولذلك لا تقرأ ياسين لا على المحتضر ولا تقرأ بعد الوفاة. وقد تنوعت مسائل الفقهاء في مسألة ما يقرأ على المحتضر، فمنهم من ذهب إلى أنه يقرأ عليه الفاتحة، وهذا وجه عند الحنابلة، وذهب بعضهم إلى قراءة سورة الرعد، وهذا أيضا عند الشافعية، وذهب الجمهور إلى قراءة سورة ياسين عند المحتضر. والصواب بأنه ليس لقراءة ياسين دليل يمكن الاطمئنان إليه والاعتماد عليه، سواء عند الاحتضار أو بعد الوفاة، عند الاحتضار أو بعد الوفاة. لكن استحب بعض العلماء أن من يحضر المحتضر ألا يقول إلا خيرا، ومن جملة ذلك لو تلا بعض الآيات على ألا يلتزم سورة معينة أو يلتزم مثلا آيات معينة، وإنما يقرأ من باب التذكير، وذكرهم لسورة ياسين لما اشتملت عليه من مسائل التوحيد ومسائل البعث ومن مسائل الإعادة البعث بعد النشور ومن مسائل الرسل والأنبياء وغير ذلك. وكذلك سورة الرعد ما اشتملت عليه من يعني ذكر الآيات وغير ذلك. على العموم لا يصح في القراءة على المحتضر ولا على الميت شيء من القرآن، لا يصح قراءة شيء من القرآن، وإنما من حضر الذي في سياق الموت لا يقول إلا خيرا، ومن جملة الخير أن يقول لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولو تلا آيات أو ذكر شيء من الآيات القرآنية مثلا من باب فقط تذكيره بهذه الكلمة فيما يظهر بأنه لا بأس بذلك. هذا الحديث لا يصح كما ذكرت، وإسناده فيه مجهولان. نعم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. قبل أن أنتقل إلى حديث أم سلمة، أذكر ببدعة من البدع وبمخالفة من المخالفات، وكتاب الجنائز أو مسائل الجنائز أو أحوال الناس مع الجنائز من أكثر المسائل بدعا ومخالفات ومحدثات، ولذلك هناك مصنفات كثيرة في هذا الباب تحذر من البدع والمخالفات التي طرأت على هذا الباب. من جملة ذلك تلقين الميت بعد وضعه في القبر، فحينما يوضع الميت يأتي بعض الناس فيبدأ بتلقين الميت، يخاطبه ويقول له: يا فلان، إذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك فقل ربي الله، ما دينك فقل ديني الإسلام، من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه محدثة وبدعة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت عن أحد من الصحابة الكرام، ولم يقل بها أحد أيضا من أهل العلم المعتد بقولهم من المتبوعين من الأئمة الكبار. ولذلك يجب على الناس أن ينتهوا عن مثل هذه المخالفات، وهذه دواوين السنة ما فيها شيء من هذا القبيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، جميع أهل العلم فهموها لقنوا من هو في سياق الموت كما ذكرت قبل قليل، فيتنبه الناس لهذا. وعن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هي أم المؤمنين، أم سلمة هند المخزومية رضي الله عنها وأرضاها، من المهاجرات الأول من هاجر إلى الحبشة، ومن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنها. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. أبو سلمة زوج هند أم سلمة، واشتهر بكنيته أكثر من شهرة اسمه، ولذلك أبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد العزة المخزومي رضي الله عنه، عبد الله بن عبد العزة المخزومي، وكان له مواقف عظيمة في الإسلام. قالت: وقد شق بصرهم، لأنه أصيب رضي الله عنه وبقي حولا كاملا، ثم انفجر عليه الجرح ومات رضي الله عنه. وقد شق بصره، شق بصره إذا قلنا إذا ضبطنا بصره بالضم يكون البصر هو الفاعل، ويجوز، لأن الشيخ خالد قرأ وقد شق بصره قال وقد شق بصره، يجوز أيضا على تقدير وقد شق الموت بصره، فيكون الموت هو الفاعل، يكون الموت هو الفاعل. وقد شق بصره، بصره يكون هو الفاعل هنا بمثل هذا السياق وبمثل هذا الضبط. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، الروح هي آية من آيات الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والروح هو جسم نوراني لطيف يصعد وينزل، ولذلك المؤمن أو عفوا الآدمي حينما يموت يرى بصره، ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إذا مات يرى روحه، لأنها جسم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. ولأجل هذا يقولون بأن آخر شيء يموت في الإنسان هو العين، العين، ولذلك يقال متقرير العين، متقرير العين. وأول ما يتلف بعد الوفاة يقولون العين، والله أعلم. وهذه نحتاج نسأل فيها أطباء خاصة التشريح، لكن هكذا يذكر الفقهاء، يذكر الفقهاء، وهذا ليس له يعني كبير فائدة ولا نحتاج أن نطيل الكلام فيه. والمعنى بأن الروح جسم نوراني لطيف خفيف، ربما تخرج من الإنسان فتسبح في هذا الفضاء وتذهب وتلتقي. ولذلك الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك الإنسان قد يلتقي في منامه بأموات وبأحياء وبأناس غرباء وبأناس أصدقاء، ويلتقي أشياء عجيبة، وهذا آية من آيات الله عز وجل. ولذلك الروح لما تخرج آخر ما ينتبه لها هو العين، تنظر إليها العين ثم تستقر بعدما تخرج الروح، لأن الروح أشبه بالماء في العود وأشبه في بالكهرباء في الأسلاك هذه، فإذا خرجت تعطل الإنسان كاملا وتستقر العين على الجهة التي خطفت منها الروح، فقد تكون من جهة اليمين أو اليسار أو من الخلف، وحينما يشق البصر يكون قبيح منظر الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر وفاة أبي سلمة، فلما شق بصره وفتحت عيناه أغمضه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يذكر العلماء من آداب الذي يحضر الميت عند احتضاره، قالوا ماذا؟ يغمض عينيه، يغمض عينيه، هذا أولا إذا كانت مفتوحتين، أما إذا كانت مغلقتين فما في حاجة. الثاني أن يلين مفاصله بأن يرد الذراع إلى العضد ثم يرجعها، واليمنى واليسرى، وأن يضم الساق إلى الفخذ إلى البطن ويرجعها حتى يلين جسمه ليسهل على المغسل تغسيله. كذلك يشد لحييه إذا كان فمه مفتوحا مثلا حتى لا يدخله شيء من الهوام، فيشد لحييه، لأن الميت إذا مات مفتوح الفم ما من الصعب جدا إغلاق فمه. وأما ساعة الوفاة فيمكن، لأن البدن ما زال طريا. والأمر الآخر أن يسجيه، والتسجية هي أن يغطى، التسجية هي أن يغطى كما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الآداب التي يفعلها من حضر الجنازة. قال فضج ناس من أهله. ما معنى ضج؟ يعني صاحوا، يقولون العام إيش؟ صرخ وصرخ وصاح، ها؟ يصرخ ويصيح مثلا، صاحوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن وفاته لما أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. ضج أهله يعني بناته أولاده مثلا، فيظهر والله أعلم أنهم دعوا على أنفسهم، دعوا على أنفسهم. مثل ماذا؟ بعض الناس في حالة عاطفية لا يتحكم فيها بعقله، يقول جعلني أنا الميت، جعلني أنا كذا مثلا، أو يدعو مثلا بأن الله يأخذه مثلا أو شيء. فلما سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وفي هذا دليل على أن الملائكة تحضر الميت، الملائكة تحضر الميت، وهذا جاءت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا والنازعات غرقا، قال العلماء هي الملائكة تنزع روح الكافر نزعا، لأن الكافر في حال السياق تغرق روحه في بدنه، ما تريد الخروج لأنه خلاص رأى الأمور عين اليقين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال الملائكة تنشط روح المؤمن كما يحل العقال وتسيل كالقطرة من في السقاء، وتخرج وتسل كالشعر من العجين. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والمعنى بأن الملائكة تحضر، والملائكة عالم نوراني خلقه الله من نور، وهم خلق عظيم، وبحث هذا في كتب العقائد. والأمر الآخر أن الملائكة تؤمن على الإنسان الذي يدعو للميت أو يدعو لنفسه، فإن كان خيرا قالوا آمين، وإن كان شرا قالوا آمين أيضا. فإذا قال الإنسان اللهم كذا، ربما أمنت الملائكة فاستجاب الله عز وجل الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. وهذا من أجمع الدعاء للميت قبل الدفن وبعد الدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وأبو سلمة ما زال لم يغسل بعد، اللهم اغفر لأبي سلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بكنيته، ومن الناس من تكون كنيته أشهر من اسمه، أشهر من اسمه. وارفع درجته في المهديين، في الذين هداهم الله عز وجل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. وافسح له في قبره، لأن القبر ضيق، القبر ضيق، ولذلك الحفرة في القبر توضع على قدر طول وعرض الإنسان، فهو ضيق جدا، لكن المؤمن يفسح الله عز وجل له في قبره مد البصر، ويفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، وتقول الملائكة له نم نومة العروس، فينعم في القبر. وهذا الحديث دليل على إثبات نعيم القبر، كما أن الأحاديث التي مرت معنا في أبواب الطهارة دليل على إثبات عذاب القبر، حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرع من بوله. وافسح له في قبره ونور له فيه، لأن القبور مملوءة بالظلمة، مملوءة بالظلمة، فالقبر الإنسان فيه وحيدا وليس فيه نور يمتد إليه، فالنور إما يكون من الشمس أو من القمر أو من شيء آخر، لكن النسم دعا الله عز وجل لأبي سلمة أن ينور له في قبره، ينور له في قبره، يفسح له في قبره ثم ينور له فيه، ليرى كما أنه يشعر بالنعيم يرى هذا النعيم الذي يمتد إليه. واخلفه في عقبه، يعني اجعل من يقوم على عقبه فيرعاهم ويحتضنهم ويقوم على حقوقهم وواجباتهم. وقد استجاب الله تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات. فأما رفعة الدرجة والفسحة في القبر والنور فهذا أمر غيبي، أمر غيبي، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا استجاب الله دعاه. وأما الخلف في العقب فظاهر، فما الذي أخلفه الله على أم سلمة وأولادها؟ النبي، ها؟ النبي. تقول أم سلمة ومن مثل أبي سلمة؟ تقول من مثل أبو سلمة؟ ما في، ما بعينها أحد مثل أبو سلمة. فأخلف الله عليها بمحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من خلق الله، وليس أفضل من أبي سلمة فقط، أفضل من خلق الله. لأجل هذا لا يستهين الإنسان بالدعاء، لا يستهين بالدعاء. ولذلك الدعاء بأن يخلف الله على أهل الميت في عقبه وفي زوجه وأهله طيب، هذا طيب يعتني به الإنسان، وهذه من الأدعية الطيبة التي يقولها الإنسان إذا حضر الجنازة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي سجي ببرد حبرة. البرد هو الكساء الذي له خطوط، كساء له خطوط، هذا يسمى برد. والحبرة هذا نوع من البرود التي كانت تأتي من اليمن، وقد كانت اليمن مشهورة بصناعة البرود ونسجها، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها سجي. وهذا أيضا من الأحكام التي ينبغي الاعتناء بها حين يموت الميت يسجى. والعلة في ذلك أولا لأن الميت إذا سجي بمثل هذا الغطاء يمنع من وصول الأذى إليه، سواء هوام أو دواب أو غبار أو أوساخ أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني الستر، فقد يظهر من الميت شيء فيكون هذا البرد ساترا له، مثل الثوب بالنسبة للحي، فالثوب يستر عيوب البدن، كذلك الغطاء بالنسبة للميت يستر عيوب الميت فيما لو إذا ظهر منه شيء. نعم. قال: وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى أنه يجوز تقبيل الميت قبل الغسل وبعد الغسل وقبل الدفن. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام لازمه، فكان أبو بكر ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام فترة مرضه، ثم في اليوم الذي مات فيه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نشيطا طيبا ما به بأس، ففرح أبو بكر بذلك، ثم ذهب إلى مال له في العوالي إلى السنح، ذهب إلى هناك رضي الله عنه، ثم جاءه الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعاد مسرعا. فلما دخل تقول عائشة: وكان قد سجي النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى بكاء شديدا رضي الله عنه. ثم القصة حينما خرج إلى عمر وهو يقول: ما مات رسول الله وإنما هي صعقة كصعقة موسى، وسيأتي ويقطع أيدي وأرجل أناس منافقين إلى غيره، ثم سكته أبو بكر الصديق. القصة عموما أبو بكر دخل فكشف الغطاء عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أنه يشرع لأهل الميت أو خاصة الميت أن يكشفوا الغطاء عنه مثلا لتقبيله مثلا أو للتأكد من شخصيته مثلا، قد يوجد مثلا أشخاص يموتون ويعني يحصل لبس هل هو فلان أو فلان، وكذلك تقبيله بمثل هذا لا. وهذا يدلنا على أن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا بالنسبة للمسلم، فالمسلم طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا. فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل، ويجوز للرجل أن يقبل امرأته الميتة، ويجوز للمرأة أن تقبل زوجها الميت، كل هذا مشروع، والعلاقة بين الزوجين لا تنقطع بالموت في جميع صورها وأحوالها، وإنما تنقطع العلاقة الزوجية المبنية على الشهوة، على الشهوة. لذلك الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها وينظر إليها، لكن بغير نظر الشهوة، وإنما نظر الرحمة والتقدير والاحترام، هذا الذي نص عليه أهل العلم. وسيأتي إن شاء الله معنا مسألة تغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث حديث صحيح يشير إلى أن نفس المؤمن معلقة، معلقة يعني موقوفة بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى خطورة الدين، إلى خطورة الدين، وأن المسلم يجب عليه أن يقضي دينه قبل وفاته وأن يسارع في ذلك، وأن كل حق تعلقت به ذمته من حقوق الله ومن حقوق الخلق يسارع إلى إبراء الذمة وإفراغها وتبرئتها مما شغلت به، مما شغلت به. ومن أعظم الأمور مسألة الدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بجنازة يسأل في أول الأمر هل عليه دين، فإذا قالوا لا صلى عليه، وإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، حتى يأتي أحد الصحابة فيقول هما علي يا رسول الله أو هي علي، كما في حديث أبي قتادة وفي حديث علي رضي الله عنه. والمقصود بأن نفس المؤمن معلقة، يعني موقوفة مرهونة محبوسة حتى يقضى عنه الدين، حتى يقضى عنه الدين. ولذلك من أهم المسائل بعد وفاة إن شاء الله بعد الأذان الحمد لله. بالنسبة لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، يشير إلى خطورة التساهل بالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فمن مات شهيدا غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه ما عدا الدين، ما عدا الدين. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأل قال يغفر له كل شيء، ثم قال أعد علي، فلما أعد قال يغفر له كل شيء إلا الدين. وللأسف الشديد يوجد تساهل من كثير من الناس بهذه الديون، هذه الديون، فمن الناس من يستدين لا لشيء إنما للكماليات والتحسينيات، ومثل ما يقولون الفشخرة والتنافس، وربما مات وخلف ديونا لا تقضى. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يلجأ إلى الدين إلا في حال الضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلاف أتلفه الله. وأعظم المسائل بعد الوفاة ما هي؟ قضاء الديون. ذكرت يعني من جملة ما يذكره الفقهاء، وشرحنا هذا في كتاب الزاد، أنه بالنسبة للميت من الأمور التي تفعل بعد وفاته قبل قسمة التركة هي مسألة سداد الديون وقضاء الوصايا، هذا من أهم ما يجب. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما فتح الله عليه خاصة بعد خيبر وكثرت الأموال كان يقول من ترك دينا فهي علينا، فكان يؤدي عنه ويقضي عنه من بيت المال. عموما المسلم يحذر من الديون. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. نعم، هذا الحديث له قصة طويلة اختصر المصنف رحمة الله عليه القصة ونبه على المقصود، وهي مسألة وجوب غسل الميت، وجوب غسل الميت، وأيضا التنبيه على بعض الأشياء التي يغسل بها الميت. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته، وهذا كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، سقط عن راحلته وهو في عرفة، وفي عرفة فاندق عنقه رضي الله عنه فمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه، وهنا أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. ولذلك جمهور الفقهاء على أن غسل الميت من فروض الكفايات، إلا ما يذكر عن بعض المالكية وهو أصبغ أنه ذهب إلى أنه سنة مؤكدة، والصواب ما عليه أهل العلم، جماهير أهل العلم، من أن غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. اغسلوه بماء وسدر، إذن يغسل بماء، والسدر معروف نوع من شجر النبق ومفيد للميت من حيث إزالة الأوساخ، من حيث إزالة الأوساخ وتصليب جسد الميت. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين، والمقصود بالثوبين هنا الإزار والرداء، لأنه كان محرما. وتتمة الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبي. وهذا الحديث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام الحج عنه، ما قال أتم الحج عنه، وإنما قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه. جاء في آخر الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك من مات في الحج فإنه لا يكمل عنه نسكه، لأنه يوم القيامة يبعث ملبيا. وقد جاء وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. عموما هنا الغسل واجب، ويستعمل السدر، واستعمال السدر والكافور ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، وإذا وجد ما يقوم مقامهما فلا بأس في ذلك. وهذا الحديث أيضا أفاد مسألة، وهي أن الكفن الواجب هو ثوب يستر الميت، ويكون من إزار ورداء أو من قميص، هذا الواجب، وما زاد فهو سنة سنة. والثوب إذا أطلق، وهذه فائدة مهمة تنتبهون لها، الثوب هي قطعة القماش. الآن الثياب إذا أطلق قال فلان لابس ثوب أو عنده ثوب، مقصود في إيش؟ الثوب الدشداشة أو الكندورة أو يعني على حسب التسميات. لا، الثوب هي قطعة القماش. طيب والقميص هي هذه الكندورة أو الثوب اللي يسمونه الثوب، هذا قميص. كل ما هو مفصل على الأعضاء فيه أكمام فيه كمين يسمى قميص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لبس القميص، يعني الثوب الذي له أكمام. وأما الثوب فهو القطعة من القماش، والقطعة هذه ممكن أن تستعمل إزارا وأيضا رداء رداء، فإما أن تقطع فتكون إزارا ورداء، وإما أن يشتملها الرجل فتكون له إزار ورداء يتزر بها ثم يرمي الزائد على كتفيه، كما هي عادة العرب. ويوجد الآن من يعني في كثير من البلاد من يفعلون هذا. وعندك العمامة، ما يلف على الرأس ويدار عليه، هذه يسمى عمامة. أما البردة والجبة فهي أشبه بالعباءة الموجودة الآن، العبي اللي يلبسها الرجال، هذه العباءة البشت يسمونه، هذه البردة والجبة، هذه صفتها، هذه صفتها. إذن وكفنوه في ثوبين يدل على أن الواجب ستر الميت كاملا ولو بثوب واحد، وما زاد فهو سنة، وسيأتي إن شاء الله في حديث أم عطية. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. نعم، حديث عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: والله ما ندري، تردد الصحابة، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وهذا يدلنا على أن السنة المتبعة عند الصحابة تجريد الموتى من ثيابهم، يجردون من ثيابهم مع ستر عوراتهم، فيسترون ما بين السرة والركبة، مثل ما يفعل الآن القائمين على التغسيل وفقهم الله، تغسيل الموتى، يضعون قطعة بين السرة والركبة، فإذا كفنوا الميت سحبوا هذه القطعة، سحبوها، ويبقى الميت في 3 لفائف، وبالنسبة للمرأة في 5 لفائف. فهنا تحيروا وتشاوروا، هل نجرده كما نجرد موتانا أم لا؟ قال المصنف رحمة الله الحديث، يعني الحديث طويل، ودائما إذا جاء ذكر يعني قول المصنف أو من يصنف أيضا الحديث دلالة عن أنه أراد ذكر المقصود فقط اختصار، وإلا الحديث تتمته. قالوا: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، هذا هو ملك من الملائكة، قيل جبريل: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. والمعنى بأن الميت جرد من ثيابه، لأن غسل الميت بثيابه إتلاف لهذه الثياب، فالثياب تتلف كليا أو تتلف بعضا إذا وصلها الماء. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فخص من دون سائر البشر أن يغسل بثيابه صلى الله عليه وسلم، فغسل ويصب الماء من فوق القميص ويدلك جسده صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث نأخذ حكما بأن الميت يجرد من ثيابه، يجرد من ثيابه، بل الفقهاء نصوا على أن الميت بمجرد موته تنزع عنه ثيابه. لماذا؟ لأن الثياب تورث حرارة، وإذا طال بقاء الميت قبل الغسل ربما سارع إليه الفساد والانتفاخ، وربما هذه الثياب أورثته شيء. وعندنا الشهيد إذا أرادوا دفن ماذا يفعلون بالجلود والحديد؟ ينزعونها لأنها تؤثر في بدن الميت، ينزعون عنه الجلود، ينزعون عنه السلاح، ينزعون عنه القطع هذه، ويبقون عليه ثيابه العادية. كذلك الميت يجرد من ثيابه. نعم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فلما فرغنا. عندي فإذا شيء ها في الأولى بين معكوفتين هنا عندي زيادة ها اقرأها. نعم. قال: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. نعم. حديث أم عطية هذا من أفضل وأعظم الأحاديث الواردة في غسل الميت، حتى قال ابن المنذر رحمة الله عليه: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. كذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت، فهو من الأحاديث التي جاءت بتفصيل ذكر تفصيل غسل الميت. وهذه وابنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء التصريح باسمها عند مسلم، وأنها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوج أبي العاص بن الربيع، زوج أبي العاص ابن الربيع، وقد توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ونحن نغسل ابنته، يعني نغسل ابنته في حالة استعداد باعتبار ما سيؤول إليه الأمر، ولم يدخل عليهم صلى الله ولم يدخل عليهن صلى الله عليه وسلم وهم يباشرن الغسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد ذلك بالطريقة في تغسيله، فدخل عليها عليهن وهي مسجة أو وهي موضوعة على السرير، فقال لهن اغسلنها، ولم تكن أم عطية لوحدها، فقد ورد بأن من قام على غسل زينب ثلاثة: أم عطية وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهن وأرضاهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها، وهذا أمر يدلنا على وجوب غسل الميت، ثلاثا أو خمسة. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أقل الواجب في الغسل ثلاث غسلات، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل الواحدة هي الواجبة، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة قياسا على ما يقوم به الجنب من غسل بدنه أو من عليه حدث أكبر. يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. فإذا غسل الميت غسلة واحدة مجزئة يكتفى بذلك، وإن زاد فهو أفضل، ولذلك أدنى الكمال ثلاث. وهذا راجع أيضا إلى المغسل، فقد يرى المغسل الزيادة على هذا، فإذا رأى الزيادة يقطع الغسلات بوتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا، لأن من الأموات من يحتاج إلى غسل لوجود أوساخ، لوجود مثلا لواصق طبية مثلا عليه، من الصعب جدا أن تزول بالغسلة الواحدة، لمثلا وجود آثار لكونه مثلا مات من وقت مثلا، فيحتاج أن يزيد على الغسلات. ولذلك قد يرجع في هذا إلى نظر الغاسل الأمين، يرى بأنه يزيد في الغسلات، ولذلك خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والرؤية هنا ليست رؤية تشهي، وإنما رؤية اجتهاد، بماء وسدر ومضى. واجعلنا في الآخرة كافورا، والكافور هو نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب، وفيه رائحة طيبة، وأيضا يطرد الهوام التي قد تصل إلى الميت في قبره، وأيضا يصلب ويقوي البدن. أو شيئا من كافور، قيل أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي، شك من الراوي. تقول أم عطية: فلما فرغنا آذناه. وفي أنا عندي هذا اللفظة عندكم، فإذا فرغتن آذنني. طيب، فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه استأذناه، فألقى إلينا حقوه. الحقو هو الإزار، الحقو هو الإزار، والحقو الأصل هو أعلى الورك، أعلى الورك من جهة الفخذ، وسمي الإزار حقوا للملابسة، للملابسة، وهذا على القاعدة العرب أنه تسمي تطلق على الشيء غير اسمه لملابسة، مثل الضعينة، الضعينة هي الناقة، سميت المرأة ضعينة لماذا؟ لأنها تسافر على الناق. طيب، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. في العرب دائما يقولون شعار ودثار، تسمعون بهذا؟ ما معنى الشعار وما معنى الدثار؟ ها؟ أيوة، أحسنتين. الشعار أي ثوب يلي الجسد يسمى شعار، وأي ثوب هو في الظاهر يسمى إيش؟ دثار، يسمى دثار، يتدثر به، يقال فلان تدثر. فقال أشعرنها إياها، يعني ألبسنها واجعلنها مما يلي جسدها. ولذلك أشعرت بإزار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع أول ما وضع على جسدها ولفت وأدرجت به هو إزار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفت بعد ذلك باللفائف. وفي رواية قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا يدلنا على أن السنة للمغسل أن يبدأ بالوضوء بالنسبة للميت، ويبدأ بالميامن مثل حالة الوضوء بالنسبة للحي، يبدأ بغسل كفيه ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، يجمع بين الإبهام والسبابة ويجعلها مثل السواك بالنسبة للفم، كذلك ينظف أنفه بخرقة، ثم يبدأ بغسل وجهه، ثم يده اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه، ثم بعد ذلك كما جاء في الرواء ثم يبدأ بجنبه الأيمن، والجنب الأيمن هو الذي من جهة العنق إلى أخمص القدمين، إلى القدمين، وثم يبدأ بالجنب الأيسر، ثم يفيض الماء إفاضة كاملة على جسد الميت. لفظ: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. فظفرنا شعرها. ظفر الشعر معروف، شعر المرأة في الغالب يكون طويل، فلما تظفر يطلق على الخصلة ظفيرة، ظفيرة ظفائر المرأة يطلق على الخصلة من هذا الشعر ظفيرة. قالت فظفرناه 3 قرون ووضعناه فألقيناه خلفها، يعني تحت رأسها مثل الوسادة. ولذلك من السنة إذا كان شعر المرأة طويلا أن يظفر إلى 3 ظفائر ثم يوضع تحت رأسها. كم باقي؟ طيب تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. نعم، عائشة تقول كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، وهذا يدلنا على أن الذكر إذا توفي فإنه يكفن ب3 أثواب. الثوب قلت لكم ما هو الثوب؟ القطعة من القماش ب3 أثواب بيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الأبيض من الثياب سواء كان إزار أو رداء، وهذا لا يعني بأنه لم يلبس غيره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوب أخضر، لكن في الغالب أنه كان يلبس البياض وكان يحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. سحولية نسبة إلى قرية في اليمن مشهورة بنسج هذه الثياب من كرسف، يعني من قطن، ولذلك الكفن الذي من قطن أفضل من غيره لأنه بارد، ومما يمنع تسارع الفساد إلى بدن المسلم. ليس فيها قميص ولا عمامة، أنا ذكرت لكم أنواع الثياب قبل قليل، ليس فيها قميص. ما معنى القميص؟ المفصل الذي له أكمام، ولا عمامة التي تلف على الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن ب3 أثواب، صفة لونها أنها بيض، ونوعها من القطن من اليمن، لف فيها وأدرج فيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. نعم، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، لما توفي جاء ابنه، واسم ابنه عبد الله، أيضا ابنه اسمه عبد الله، فهو عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، جاء إلى النساء فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. والواقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وعده، والإعطاء أحيانا يقال فلان أعطى وهو لم يسلم ولم يقبض المعطى له، فتسمى عطية. مثل الآن تقول في العوام ايش يقولون؟ يقول ايش طلبتك وش يقول؟ عطيتك. عطيتك وما أعطاه أصلا باعتبار ايش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الواقع، لأن الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألبس عبد الله بن أبي سلول قميصه، أخرجه من القبر ثم نفث في فمه وألبسه القميص. فعبد الله بن أبي لما توفي جاء عبد الله ابنه المؤمن، عبد الله المؤمن الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل والده لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال يا رسول سمعت بأنك تريد قتل أبي، فإن كنت ولا بد فأستأذنك حتى لا أرى قاتل أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، فكان عبد الله بن عبد الله مؤمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطره وأيضا تقديرا منزلته في الإسلام والإيمان أعطاه القميص. وأيضا أمر آخر أن العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر يوم بدر لم يكن عليه إلا إزار، لم يكن عليه إلا إزار، وكان العباس رجلا طوال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا مثل طوله إلا عبد الله بن أبي سلول، فاستأذنه بأن يعطيه ثوبه أو قميصه فأعطاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا الأمر لعبد الله بن أبي بن سلول، أراد أن يرد هذا الأمر لعبد الله. فعندنا يعني أمران جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه قميص. الأمر الأول ما يتعلق بمنزلة عبد الله ابن عبد الله، عبد الله المؤمن ابن عبد الله المنافق، وكذلك وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان وفيا عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه يشير إلى مسألة، وأن يجوز تكفين الميت بالقميص. القميص ما هو؟ الكندورة، الدشداشة، في شيء ثاني؟ وش بالإنجليزي؟ ها؟ طيب، يجوز تكفين الميت بالقميص إن لم يوجد ثوبا، الثوب اللي هو الكفن مثل الكفن، فإن لم يجد إلا هذا فيجوز، يجوز أن يكفن به القميص ما دام أنه سابغ وساتر. هذا الذي أراده المصنف من خلال سياقه لهذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.